السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه وجوده وكرمه القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله، ونحن في فجر الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث والعشرين من أبريل لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينتقم من اليهود وممن والاهم يا رب العالمين. ولازلنا في المقدمة الثانية اللي هي غريب الكلمات، ووصلنا إلى حرف الذال، كلمة رقم 198. قال حرف الذال، طبعا أنا مش فاكر ذكرت لحضراتكم كده ولا لا، إن شاء الله يكون في إجازة بالسند المتصل إلى ابن جزي رحمه الله، يعني إن شاء الله نصل لسنا إن شاء الله الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، له إجازة بالسند المتصل أو لها إجازة بالسند المتصل من العبد الفقير إلى الإمام ابن جزي رحمه الله. فلا أذكر إن أنا ذكرت ذلك في البداية ولا لا، فعلى كل يعني ذكرت لأن حضراتكم. ربنا يا ربي يوفقنا وإياكم كل خير. طيب، حرف الذال قال 198 ذكر له أربعة معاني: ضد النسيان، والذكر باللسان، ثلاثة والقرآن، ومنه نزلنا الذكر، أربعة والشرف، وإنه لذكر لك لهيئة الأنبياء، ومدكر مفتعل من الذكر. واتكلمنا امبارح على فهل من مدكر وأصلها، أصل الكلمة يعني، أول امبارح نحن امبارح كان شرح الأدعية النبوية. 199 ذنوب بضم الذال جمع ذنب، وبالفتح ذنوب النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي الذاريات، أي نصيبا من العذاب. والذنوب أيضا الدلو، في الرجل الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق عليه ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. 200 ذبح بكسر الذال، يبقى ذبح المذبوح، وبالفتح المصدر. 201 ذرأ أي خلق ونشر. 202 ذلول مذللة للعمل من الذل بكسر الذال، ومنه وذللناها لهم، ورجل ذليل من الذل بالضم. وذللت خطوفها أي أدنيت، الله يرزقنا لكم في الفردوس الأعلى من الجنة. 203 أذقان جمع ذقن، وبالمناسبة الكلمة المصرية المشهورة الدقن، يقول لك فلان ده مرب دقنه، غير صحيحة لغويا، غير صحيحة. الذقن هو الدقن، يعني ده للرجل والمرأة، للرجل والمرأة اللي هو الفك، يعني اللي هو العظم، يعني المرأة لها دقن، أيوة عظم يعني. طبعا بعض الناس يقول إيه ده، أيوة هو ده، أيوة ده صح، لكن هم ليه طيب اللي النبي كان يأمر به وكان في وجه النبي اللحية، أعفوا اللحى وأرخوا اللحى وفروا اللحى وهكذا. تمام. حرف الراء رب، 204 رب له أربعة معاني بفضل الله في المصباح المنير. يعني الناس اللي معنا خدنا تقريبا ساعة في الفرق بين الرب والإله. طيب، رب له أربعة معاني: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر سبحانه وتعالى. 205 ريب أي شك، ومنه ارتاب ومريب، وريب المنون حوادث الدهر. 206 رجع يستعمل متعدين بمعنى رد وغير متعد، يعني متعد لمفعول تاني خلاص او غير متعد. يعني فهمتوا يا جماعه يعني ايه متعدي؟ رد، رد ايه؟ واحد يقول لك فلان رد، رد يعني هتسكت يبقى رجع ماشي خلاص. فلان رد الكتاب ده كده، الثانيه ده اللي انا رد الكتاب ده اسمه فعل، ده كده اسمه فعل متعدي. انتوا فاهمين يا جماعه ان شاء الله صح؟ اللي مش فاهم يسال. طيب هي معاش حاجات لغويه شويه بس سهله، دي طبعا سهله جدا يعني. قال والمرجع اسم مصدر او زمان او مكان من الرجوع، من الرجوع. 207 رعى له معنيان، من النظر ومن رعي الغنم. 208 روح له أربعة معاني. روح يعني لما تلاقي كلمة روح في القرآن يقول ابن جزي لها أربع معاني: النفس التي بها الحياة ويسألونك عن الروح. 2 والوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره. 3 وجبريل نزل به الروح الأمين. 4 ملك عظيم تنزل الملائكة والروح فيها. ده على قول، ده على قول. كما قال تعالى أيضا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قيل الروح ده هو ملك عظيم، وقيل وده يعني قول السلطة القادر، هنا قول الجمهور إن الروح سيدنا جبريل، سيدنا جبريل. طيب وروح بفتح الراء رائحة طيبة، فروح وريحان، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. 205 ركام، ركام بعضه فوق بعض ومنه مركوم فيركمه. 210 رجا أي طمعا، وقد يستعمل في الخوف، يرجون لقاءنا، يرجون لقاءنا، يبقى هنا معناها الخوف. برضو في سورة النبأ الله قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون. يبقى أحيانا الرجاء يا جماعة كلمة رجاء تأتي بمعنى الخوف. طبعا الإنسان كل ما يطلب العلم بلا شك ويحضر مجالس العلم ويقرأ ويسمع كل ما حصلته اللغوية بتزيد، وكل حتى من كل حاجة بتزيد يا جماعة والله، نفسيته بتتغير وعقليته بتزيد وتتغير وقناعاته وتفكيره وتعامله مع الأحداث. العلم ده سبحان الله متعة، نسأل الله إياكم من فضله يا رب. طيب 211 رجال جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. 212 رفث له معنيان، الجماع والكلام بهذا المعنى. 213 رجز عذاب، إلا والرجز فهجر، فهي الأوثان. والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازا، وقد يستعمل بمعنى العذاب. 214 رهب خوف ومنه يرهبون. 215 رؤوف من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. تمام؟ إن شاء الله يعني ممكن نأخذ اسم الله الرؤوف في سلسلة اللي هي جبنة القلوب إن شاء الله، اللي كنا شرحنا فيها في دروس اعتكاف الأسماء والصفات، وإن الرأفة نوع خاص من الرحمة أخف، ونتكلم إن شاء الله الفروق ما بينهم يعني. 216 مرضات مفعلة من الرضا، راسيات، خلاص مش هنقرأ الترقيم عشان الوقت، راسيات ثابتات، ومنه قيل الجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. 218 رغدا كثيرا. 219 ربوة مكان مرتفع. 220 ربا هو في اللغة الزيادة، ومنه يرب الصدقات. وربت الأرض انتفخت. أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة صلة الرحم، يعني أرجه أخره، ومنه ترجي، ترجي من تشاء، ومرجونة، وجثه الهمس وتركه. 223 رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. تربص، لا تربص، تربص انتظر، رفاة فتات، أرذل العمر الهرم، والأرذلون من الرذالة. رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق، ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، رقى. يبقى لما تقول مثلا فلان رقى السلم يبقى ده مستقبلا، لا مش هينفع، سيرقى خلاص. لكن رقي، تقول رقي يعني ده بيكون بالكسر في الماضي. طب يا جماعة صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، مش عارف الناس نايمة ولا سرحانة ولا مركزة، ان شاء الله تكون مركزة ان شاء الله. طب انتم مركزين معنا صح؟ طيب، أرداكم أهلككم والردى الهلاك، ومنه لتردين، وتردى وما يغني عنه مالو إذا تردى. نعم، طيب ربنا يبارك فيكم. رجفة، إيه في السلم؟ السلم يا جماعة عارفين السلم بتاعنا؟ مش السلم والتعبان، عارفين السلم، السلم حد طالع من الدور الثاني للدور الثالث، السلم ده بيقول لك فلان رقي السلم، رقي عنده في الكسر في الماضي، صعود السلم. ايوه، واصلا اسمه السلم بالمناسبه، السلم يعني ما تستغربوش، عشان احنا اللغه هنا في مصر شويه يعني ربنا يعيننا يا رب. رجفة، زلزلة، وشدة. حرف الزاي، زبر بضمتين، كتب، زبر الأولين يعني، والزبور كتاب داود عليه السلام، زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. زكاة بالزاي له في اللغة معنيان، الزيادة والطهارة. امبارح خدنا في درس الفجر برضه هنا، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. زيادة وطهارة، يعني زيادة وطهارة يعني يا رب طهر نفسي من كل شيء لا يرضيك عني، وزود المعاني الطيبة اللي عندي بحيث أستثمرها أكثر. اللهم أصلح قلوبنا يا رب وزكنا يا رب العالمين. ثم استعمله الشرع في إعطاء المال، وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب، وزكيت الرجل أثنيت عليه، ودي معروفة عند العلماء، يقول لك فلان زكى الطالب الفلاني يعني أثنى عليه. وزكى هو مخففة أي صار زاكيا. 233 زوج له ثلاث معاني، الرجل ماشي، فلانة زوجها كذا تمام، والمرأة يعني عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا زمان زمان الواحد كان ممكن يقرأ زوج النبي فيقول لا كده أكيد في تاء مربوطة أو الناس دي غلط ما تفهمش لغة، وهو عادي في ابتدائي وبيعد يعني عادي سبحان الله. فلا هو ده اللغة. قال وقد يقال فيها زوجة، قد يقال اسكن أنت وزوجك صح؟ ما احنا والله يا جماعة يعني الإنسان سبحان الله جهول وعدو ما يجهل، هو بس يعني يديله حاجة هو ما يعرفهاش ينكر سبحان الله. يعني هو في ناس عشان هو بس مش عارف بينكر. يعني في مرة واحد بيكلمني في حاجة معينة بقول له بس النبي قال كذا، قال لي لا بس انا ما اعرفش الحديث. قلت له بس هو صحيح، بس قال لي انا ما اعرفوش. ايوه انت ما تعرفوش بس هو فيه، يعني عشان انت ما تعرفوش خلاص سبحان الله. اللهم استعان. قال وبمعنى الصنف، الصنف والنوع، ومنه ازواجا من نبات شتى، وكل ومن كل زوج كريم. طبعا يا جماعة اللغة اصلا ممتعة، يعني تقرأ كده بقى في اشعار العرب خلاص، ويعني حاجات كتيره كده، وادب في كتب يعني اصلا في كده، طبعا كتب كثيره جدا والله يا جماعه تستمتع. هم طبعا يفضلوا يهزروا بالحاجات دي، يجيب الكلمه تحتها من معاني وافيهات ده، ويهزروا مع بعض، انت لا بتقرا من زعلان اصلا، انت مش عارف ايه الافيه بتاعهم، عارف انت ممكن يعني تسمع كده حاجه نكته مثلا، الناس عماله تضحك وانت يعني انت مش عارف، انت ممكن تضحك على نفسك يعني مش فاهم كده، ممكن في اللغه يعني الا ما رحم الله يعني، لكن لو الانسان بقى فاهم وبيقرا يستمتع. ده بقى ده يعني طير جبهة، ده بات شعر ما شاء الله، كلمة تحمل حاجة تانية، وده يرد عليه بحاجة ما شاء الله. عشان كده القرآن ما فيهوش غلطة أبدا، يعني مفيش حد بيتكلم في القرآن لغويا إن فيه حاجة يعني ده مفروغ منه. فلما يجي إنسان مثلا ما بيفهمش، إنسان غبي الآن يتكلم في القرآن، تقول يعني أبو جهل وأبو لهب والناس دي أصلا كانوا بيسمعوا القرآن، محدش بل كانوا بيحبوا سماع القرآن. طيب 234 زل له معنى، زلل القدم عن الموضع وفعل الزلل، زاغ عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غيره أماله، وزلفا أي قربا، وزلفت قربت، وزلفا من الليل ساعات يعني ساعات من الليل، زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره، قال ابن عباس زعم كناية عن الكذب. المحقق يقول لم أقف عليه من قول ابن عباس، وإنما قفت عليه من قول ابن عمر، أخرجه الطبري عن ابن عمر أنه قال زعم كنية الكذب. طيب زعيم ضامن، يزجي يسوق، صورتي يا جماعة يزجي صورة ماذا؟ يزجي احنا جماعة في تفسير ابن جزي في المقدمة الثانية في الكلمات الغريبة في القرآن، هم بيسموها كده يعني ده اصطلاح، بيجيب الحرف الكلمة بيجيب الحرف بيجيب كل الكلمات اللي فيه، يعني احنا في حرف الزال تمام. ايوه في سورة النور ما شاء الله تمام. كلمة 240 زلزلة الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه وزلزلوا، زجرة واحدة صيحة يعني نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، والزجر من الزجر. حرف الطاء، طيب حرف الطاء طبعة أي ختمة تمام، ربنا يبارك في حضرتك ماشي، ختم والخاتم او الخاتم الطابع، طول بفتح الطاء، فضل او غنى، صورتي يا جماعه طول، صورتي طول، غافر الطول ماشي تمام. في معنى في صوره ثانيه، إذا كلكم مجمعين على التوبة، فين في التوبة طول؟ النساء نعم صح، جزاكم الله خيرا، بس عايز أعرف فين في التوبة؟ الفجر، فين يا جماعة برضو آية الفجر؟ أنتوا مالكم النهاردة ما شاء الله عليكم، علشان كده لا بس فيدوني فين الفجر؟ ومن لم يصلها طولا، أيوة دي أعرفها، دي جت في بالي، في ناس كاتبة الفجر والتوبة، في التوبة فين الطول؟ فعلا سؤال متعلم، التوبة طول، طيب يبقى كده ما فيش صح ولا فيه؟ ما شاء الله صح، ربنا يبارك في حضرتك صح كده. وإذا أنزلت سورة أنا آمني بالله وجاهره مع رسول استاذنك أقول الطول منهم تمام، لكن الفجر ما فيش صح. أنا فعلا سؤال متعلم، الفجر ما فيش تمام. طيب قال طائر له معنيان، من الطيران ومن الطيرة. طوى قيل اسم للوادي اللي هو في آية سيدنا موسى، وقيل معناه مرتين أي قدس الوادي مرتين. طهارة له معنيان، الطهارة بالماء منه جنبا فالطهار، والماء الطهور الماء المطهر، طبعا بخلاف الماء الطاهر خلاص، على قول الجمهور يعني الماء ثلاثة. والطهارة من القباح والرذائل، ومنه أناس يتطهرون. طيب له معنيان، اللذيذ والحلال. اللذيذ والحلال. طوفان سيل عظيم، عشان طوفان الأقصى، لذلك سمي كده. ربنا ينصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وينتقم من اليهود ومن ولاهم. طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا وجمعا. والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول. طباق بعضها على بعض، طبقا عن طبق، حالا بعد حال. طور بالضم الجبل، وهو الطود. طفق يفعل كذا، أي جعل يفعله. فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي نعم جعل يفعلان كذا. طائفين من الطواف، وطائف من الشيطان لمم، يعني الشيطان يطوف حول الإنسان كده، نسأل الله العفو والعافية، يلاقي ضعف يوسوس، أو يعني يوقعه في شيء. والطائف فاعل منه. حرف الضاء، ظهر الأمر بدأ وأظهره غيره أبداه. ظهير أي معين. ظاهر الرجل من امرأته، وامرأته همزة وصل. ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر، وتظاهر أي قال لها أنت علي كظهر أمي، وهو الظهار. ظهر البيت، لا ظهر البيت، سبحان الله تشكيل واحد يفرق في المعنى. ظهر البيت أعلاه، وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه فما استطاعوا أن يظهروه، في يأجوج ومأجوج. ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معاني، الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم. ظن له ثلاثة معاني، التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة. طيب التحقيق اللي هو الحقيقة، يعني أحيانا الإنسان يقول لك أنا أظن كذا، يقصد الحقيقة، بس السياق بيبين. يعني مثلا عايزين آية في القرآن بمعنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش الظن المعروف بتاعنا ده، هنا يقين. وغلبة واحد الاعتقادين، أي ودية أصول الفقه، اللي هو حد يقول لك مثلا ابن تيمية بدأ الأمر حنبلي أو شافعي، أظن أنه حنبلي، هو ده غلبت أحد الاعتقادين في ظنه، هو يظن كده. حد يقول هو حنبلي، هو الرجل وقتها ما كانش، يعني احنا بنضرب مثال، فهو غالب ظنه كان كذا. والتهمة حد يظن في الثاني الظن سيء، يعني لا إن ظنه إلا ظن، هنا في شك هنا، وما نحن بمستيقنين، يعني هذه الآية واضحة، إن ظنه إلا ظنا. تمام. 260 ظمأ عطش، ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظلة، وهي ما كان من فوق، ما كان من فوق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ده ذم هنا ماشي. ظل بالنهار، طب حاضر، ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل، بات بالليل. حرف الكاف، ما شاء الله وهانت. ميم، لا لا ما شاء الله يا جماعة والله، لا هو ده ما شاء الله ذكر حرف السين، معذرة وانا نسينا اصلا ننبه ان الحروف احنا نسينا نذكر، احنا خدناها دي بس عدت علينا، ان هو الحروف اصلا الترتيب بتاعها فيها كلام، انتوا فاكرين الكلام ده؟ صحيح. ابجد هوز حطي كلام، لا لا بس هو هنا مش ماشي بابجد هوز حطي كلام، ابجد هوز حطي كلام، لا لا يا جماعة احنا قلنا فيها اخذنا فيها الاثنين، وذكرنا فيه حساب الجمل. تمام، هم اصلا عملوها اغنية هي بتاعت ابجد هوز حطي كلام، بس مش معنى شكل الاستاذ بقى منسجم تمام. لا لا لا لا لا مش دي. طيب على كل ما شاء الله هانت. طيب ان شاء الله ابشروا الله المستعان. طيب وصلنا لفين؟ حرف الكاف. كافر يا ستير يا رب. شوفوا لما تدخل كده مرة كافر ربنا يعافينا رب. له معنيان من الكفر هو الجحود وبمعنى الزرع، ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع، وتكفير الذنوب غفرانها. يعني مفيش حد، والعرف طبعا يا جماعة والسياق بيبين معنى الكلمة. يعني مفيش حد يقول للتاني ده أنت كافر وبعدين يهزر معه له ده يعني أنت زارع. يعني فاهمين أنتوا؟ كافة جميعا، كرة أي ردعة، كبر بكسر الباء من السن يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في الماضي والمضارع، وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، وكبار بالضم والتجديد كبير مبالغة، ومكروا مكرا كبارا. والكبر التكبر، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها كبر، وكبر معظمه، والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة. كفل يكفل أي ضم الصبية وحضنه اللي هو بيسموها الكفالة، وأكفلنيها اجعلني كافلها كافلها. كفل النصيب، كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، طبعا كده عارفينها في الميراث الكلالة. وكاد قارب الأمر ولم يفعله، فإذا نفي اقتضى الإثبات، يعني ما كاد أن يفعل، ما كاد بالنفي. كريم من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. الشيخ البراك في التعليق عندكم رقم 6 يقول هذا تفسير الاسم ببعض معناه، فإن الكرم يتضمن الجود والإحسان ويتضمن الحسن والجمال، وما ذكره المفسر هو المناسب للسياق. طبعا بين الأسماء والصفات يعني في معاني بتكون وفي فروق. قال أكنة أي أغطية، وأكنان جمع كن وهو ما وقع من الحر والبرد والبرد. كهل هو الذي انتهى شبابه. أكمام جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف. كهف غار. كيد هو من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. الشيخ البراك في التعليق رقم 7 قال فسر ابن جزي الكيد من الله بالمشيئة، والكيد فعل من أفعال الرب يفعله بالكفار عقوبة ومجازاة بمثل فعلهم إنهم يكيدون كيدا. إذن فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول ويكون الكيد من الله للعبد المؤمن من نبي أو صالح نصرا وتأييدا، كذلك كيدنا ليوسف. فابن جزي فسره بسبب من جهة الله وهو المشيئة، لكن هو كلمة كيد نقول يعني فهل الاثنين معنا. طيب تقول هل كلمة يكفل نفس معنى يكفل؟ هي الكفالة، الكفالة معروفة، الكفالة كما قال تعالى وكفلها زكريا تمام. طيب كسفا بفتح، كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد. كبتوا أي يهلكوا، ويكبتهم يهلكهم أو يخزيهم. أكمه لا أكمه هو الذي ولد أعمى، كان على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل، وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما، يعني مش كان وخلاص، لا كان ولا يزال سبحانه وتعالى، وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وكثير في القرآن ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف، بخلاف الإنسان لم يكن ثم كان، وكل صفة عندك لم تكن ثم كانت، النفس لحد ما انت بتاخده لم يكن ثم من الله عليك بالنفس، العلم كنت جاهلا فعلمك الله، تمام؟ سبحان الله. كأن معناه التشبيه، كي معناها التعليل، ودي معناها التشبيه ودي التعليل، كم معناها التكفير، وكم من مثلا لا الآية وكأي من نبي قد معه، وكم أهلكنا مثلا، نعم معناها التكفير، وهي خبرية واستفهامية، كأي بمعنى كم، وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي، كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل الناس استفهام كلام بمعنى ألا، الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. طبعا كل واحدة فيها أمثلة قرآنية. حرف اللام، لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء من الماضي وكسرها في المستقبل، لبس، ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. الباب عقول وهو جمع لب، لبث في المكان أقام فيه، لمز يلمز أي عاب الشيء، لؤلؤ جوهر، لغو الكلام الباطل منه والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم. لها بفتح الهاء من الله ومضارعه يلهو، وله عن الشيء بالكسر والياء ينهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله منه لا تلهكم أموالكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا عنه سبحانه وتعالى. لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وأيضا من أسماء الله عز وجل الرفيق، النبي قال لسيدة عائشة إن الله رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور سبحانه وتعالى، وأظن اتكلمنا عنه في لأنك الله، نعم أظن هنا معنى اليقين، اتكلمنا عنه في لأنك الله وفي سورة يوسف طبعا. لدى ولدن معناهما عند، من لدن كذا ولدى فلان كذا، ليت معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاء في القرآن على منهاج كلام الرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع، يعني الله لا يتمنى، جماعة فاهمين ده مخاطب الإنسان يعني، وقد يكون معناه التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال. لو لها معنيين، التمني وامتناع الشيء الامتناع غيره، لولا لها معنيين، العرض مثل لو ما، وامتناع الشيء الوجود غيره. طيب واضح ده؟ طب حد يدينا أمثلة نتوقف ولا نكمل؟ اختصارا، لو حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع، لولا حرف امتناع لوجود، فهمتوا كده؟ تقول لا ما فهمناش برضو، حاضر، يعني لو حرف امتناع الامتناع تقول لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، دي واضح حرف امتناع الامتناع، لو انت جئتني أكرمتك. طيب حرف امتناع لوجود، يعني ما كانش هيحصل حاجة لولا وجود كذا، أو بالعكس بمعنى لولا المطر لهلك الزرع، لولا المطر لهلك الزرع، يعني لولا وجود المطر لم تنع وجود الزرع، طب في الأولى امتناع الامتناع لو جئتني لأكرمتك. تمام كده يا جماعة؟ إن شاء الله دي تكون وضحت. طيب نشوف بعد الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس ونشوف لو ولعل. لا طب لا هي سهلة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هنا دي معناها الترجي، خلاص عند الإنسان، عند الإنسان خلاص، يعني إنسان يرجي نفسه ويؤمل بأن الله سبحانه وتعالى يحدث بعد الأمور هذه أمور أخرى. تمام. طيب قال هنا لما، طيب لولا لما، لها معنيان، النافي وهي الجازمة، ووجود الشيء لوجود غيره. وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. لا ثلاثة أنواع، نافية وناهية وزائدة. حد يدينا مثال كده زائدة، لا الزائدة يا جماعة، حد يدينا مثال لا الزائدة. هي النافية معروفة والناهية معروفة، طبعا بتعرف بالفعل، لو فعل مضارع بيكون منصوب دي بتكون لام يا جماعة، ولو فعل مضارع بيكون مرفوع دي بتكون ايه، من خلال دي تعرف نوع لا. والزائدة دي معروفة، هتدونا الآن مثال. ايه لو محدش بيكتب؟ الفرق بين النافية والنهية، الأخت جزاها الله خيرا قالت الزائدة، يعني لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بهذا البلد. تمام. في فروقات كثيرة بين النافية والنهية، خلاص. النهية دي لا تفيد معنى الأمر، خلاص، يعني مثلا لا تغلق الباب، يعني لا تفيد معنى الأمر، لا تفيد معنى الأمر بالكف، بيسموها كده بالكف عن القيام بفعل معين، خلاص، يعني لا تغلق الباب. طيب النافية دي بتسبق الفعل أو الاسم، وهي تنفي الحدوث، يعني مثلا لا يلعب الطالب، مثلا لا. طب من ناحية الاسم نقول مثلا لا رجل في الدار، دي نافية. طب احنا عايزين فعل عشان نعرف لا رجل في الدار، الرجل ده مش فعل، خلاص احنا مش عايزين كده. لا، فالناهية، ركزوا معنا، الناهية بالهاء دي بتدخل على الفعل المضارع، مثلا لا تغضب، صح، او لا تغضب والدك. تمام. ده فعل مضارع مجزوم، لا تغضب، الباء كده عليها سكون، لا تهمل دروسك. تمام. لا تؤجل عمل اليوم، يا سلام حافظينها انتوا، لا تؤجل عمل يوم الغد، خلاص. طيب النافية دي بتدخل على الاثنين، الاولى بتدخل على الفعل المضارع فقط اللي هي الجازمة، اللي هي النهية. النافية دي بتدخل على يعني جملتين اسمتين والفعلية، يعني اسمية وفعلية، خلاص، سواء كان الفعل ماضي او مضارع. تمام. يعني مثلا تقول يعني ماضي اصلا، نقول مثلا لا اكرم الله من اساء لجاره، لا اكرم الله من اساء لجاره. طيب بس طبعا في تفصيل اصلا في الاعراب طويل، يعني كده واضح يا جماعة؟ لا يسخر قوم، ما شاء الله، صح كده، الله ما بارك يا جماعة. طب انتوا مالكم اديكم؟ لا يسخر قوم من قوم، ما تقولش لا يسخر قوم من قوم، دي ناهية ولا نافية؟ لا يسخر قوم من قوم، خلينا في حفص اللي احنا فيه عشان ممكن يكون بقى فيه حاجات تانية. ايوه مجزومه، صح كده، لا يسخر قوم من قوم. تمام، ما شاء الله. طب يا جماعه والله ما شاء الله عليكم، ادي معلومه حلوه. طيب ممكن ان شاء الله ناخد البيقونية قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، ايه رأيكم؟ ان شاء الله ناخد البيقونية قريبا، ايه رأيكم؟ هل كلامي ده مظبوط اصلا على البيقونية؟ ممتاز البيقونية على فكرة جميلة، يا ريت ان شاء الله ثلاثة لحد الان علقوا، رائع، اربعة ما شاء الله، الشهادة اعتز بيها للمبتدئين، للمبتدئين، ها هناخد البيقونية معرفهاش، تمام، إجابة معرفهاش دي احسن من البيقونية، علم مصطلح الحديث ما شاء الله، صح كده يا جماعة، انتوا بتطيروا كده على طول يعني، طب ما فيش يعني حتى شوية سوء ظن خالص، لا فديد خلي فيه سوء ظن، البيقونية ده في علم مصطلح الحديث، الآج الرومية هي اللي في ال، وتقرا اكثر من حاجه على فكره الاجروميه برضو في علم اللغه، ما شاء الله يا جماعه حسن ظن عندكم عدى الحدود، طيب الله المستعان، طيب يا جماعه ركزوا يا جماعه ربنا يرضى عنكم، عطاء غير متامل، عايزين نشوف الناس مركزه ولا لا، وحسن ظن عندها الاخبار، الله المستعان. اللام قال خمسه انواع، لام الجر، ما مش هنحكي احنا يا جماعة بقى في الكلام ده تاني عشان كده بس الوقت، وترجع بقى في مظنها، في شخص سليمان العيوني، وده ما شاء الله من يعني نحسبه على خير ونزكى على الله، رجل من اهل العلم في اللغة متخصص في ذلك، شرح بقى الأجرومية بقى في حاجات كتيرة جدا، مستويات كتيرة على حسب، و مش عارف قطر الندى، ايوه قطر الندى، تمام، وهكذا يعني، فممكن الحابب بقى النحو، بس النحو لازم مشافهة ويتابع حد وحد يتابعه كده يعني. طيب اللام خمسة أنواع، لام الجر، طيب ماشي ولا يهمك، أنا مش فاهم إيه علاقة ده برقائق القلوب، مش فاهمها، وأنا ذكرت حاجة في القلوب فلعل توضحوا لي، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغيره، وهي المفتوحة، ده نحو وش كده، ثم ان لام الجر لها ثلاثه معاني، الملك والاستحقاق والتعليل، وقد تاتي للتعدي اذا ضعف العامل، وقد تاتي بمعنى عند نحو اقم الصلاه لذكري، اي عند ذكري، ولدلوك الشمس اي عند، لام ولام كي معناها السببيه والتعليل، وقد تجد معنى الصيرورة في العقيدة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، وده أصلا فيها يعني فيها تفصيل في التفسير سبحان الله، وقد تأتي بمعنى أن المصدرية منه يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، حرف الميم مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين عافانا الله وإياكم، المن شبه العسل، وقيل خبز نقي، والسلوى طائر، والمن أيضا الإنعام، إن واحد بيمن على حد، ومنه طبعا اسم الله المنان، والمن أيضا ذكر العطية، والمن أيضا القطع، ومنه أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، يعني ده من استمراره كثير، أماني جمع أمنية، ولا ثلاثة معاني، ما تتمناه النفس، والتلاوة، التلاوة جماعة زي يعني أماني جاب معناها التلاوة، ده جابها من أي آية، شاركوا جماعة معنا الناس اللي نزلت للرحمن صوما ينفع ترد، لا لا لا طبعا لو نزلت استغفر الله هيكون في كفارة يعني، الناس معانا طيب ولا الدنيا صعبة، ازاي أماني معناها التلاوة، قال والكذب التالتة، وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، صح سورة البقرة، جزاكم الله خيرا ما شاء الله، ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم، مثل طيب بفتح الميم والثاء له أربعة معاني، الشبيه والنظير، ومن المثل المضروب، وأصل من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، لماذا ذكر أماني في حرف الميم ولم يذكرها في الهمزة؟ ما هو بصوا سؤال جميل ما شاء الله، المن قال شبه العسل، وبعدين ذكر السلوى عشان متعلق به، متعلق به. فذكر المن المن المن راح جاب الاماني ده، والله اعلم اللي انا فاهمه يعني. فيعني الامر سهل ان شاء الله. قال: ومثل الشيء حال وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه. 309 مرية شك، ومنه الممترين. طبعا يا جماعة لو في كلمة مش معروفة هتبحث عنها في المصحف الباحث او اي حاجة للبحث القرآني الان او اي حاجة بالتطبيقات الحديثة، هتجيب الكلمة ومعناها. يعني حد يكتب مرية في اي صورة هتجيله، تمام. ومنه الممترين اي الشاكين، فلا تماري من المراء وهو الجدال، املى لهم امهالهم وزادهم. ومنه واملي لهم ان كيدي متين. مهاد فراش، صورتي يا جماعه مهاد فراش يعني معناها فراش. مهاد صوره عامه، عامة في أي آية يا جماعة؟ معلش أصلا بكون حاطط في بالي صورة معينة، ف يعني ده بيعمل لي ايرور كده. مهاد يا جماعة، ربنا يكرمكم يا رب. اللي في سورة النبأ ايه الآية؟ وفي هل نجعل الأرض مهادا؟ لا يعني دي ممهدة اللي أنا عارفه، ممهدة. وحتى ابن كثير يقول كده ممهدة، لكن أنا عايز الثانية. وأنت خايفين تقولوها لهم من فوقهم مهاد؟ لا ما فيش أي كده. لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، اللي هي بتاعت قال سورة الأعراف. أيوة صح، الأخرى معناها فراشا. اللي أنا عارفه مهاد هنا اللي هي بتاعت الأعراف. هل النبأ؟ طيب، مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد، مثل أمد بالألف من المدد. عارفين انتم مدد من غير عدد؟ الله المستعان. مضغة قطعة لحم. إملاق فقر، مريد ومارد من العتو والضلال. مكانة بمعنى مكان، أو من التمكين والعز، ومنه مكين. مواخر فواعل، من المخر يقال مخرت، مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء. مجيد من المجد وهو الكرم والشرف. مقت هو الذم أو البغض على فعل القبيح. معين ماء جار كثير. وهو من قولك معنى الماء أي كثر. وقيل هو مشتق من العين، ووزنه مفعول، فالميم زائدة. مريج مختلط، والمارج لهب الناري، من قولك مرج الشيء إذا اضطرب. وقيل من الاختلاط أي خلط نوعان من النار. مرج البحرين أي خلى بينهما، وقيل خلطهما، وقيل أفاض أحدهما على في الآخر. مهل فيه قولان: دردي الزيت، يقول في الهامش يعني أي ما يبقى في أسفله. دردي الزيت، وما أذيب من النحاس. طيب الأخت تقول: ما معنى لمقت الله أكبر من مقتكم؟ احنا طبعا يا جماعة بنرد على الأسئلة اللي هي في رأسا كده في الباب اللي احنا فيه، وان شاء الله الأسئلة التانية أو القريبة منها شوية بعد الدرس. حاضر، ده هنرد عليها حاضر الآن. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعوذ بالله، يعني الله عز وجل قال في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم استدعون الإيمان فتكفرون. من الآيات الصعبة بتكون على الإنسان دي، يعني إن الإنسان كاره نفسه وبيبغض نفسه في النار وبيوبخ نفسه، فالملائكة تقول لهم: بصوا ده ربنا يبغضكم أكثر من تبغضين أنفسكم. نسأل الله العفو والعافية. آية فعلا مرعبة: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يعني شوفوا أنتوا كارهين نفسكم إزاي، وبتوبخوا نفسكم إزاي، وبتلعنوا بعض كلما دخلت أمة لعنت أختها، ربنا عز وجل نسأل الله العفو والعافية يمقتكم أكثر. عافانا الله وإياكم يا رب. اللهم استعان. وما أذيب من النحاس، قال منون له معنيان الموت والدهر، مس له معنيان اللمس باليد وغيره والجنون. من أربعة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة. ما إذا كانت اسما فلا ستة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية، وإذا كانت حرفا فلا خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومهيئة. تمام. ومن لا ستة أنواع: لابتداء الغاية والجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس وللتعليل وزائدة. طبعا كل واحدة من دي فيها أمثلة، يعني في أمثلة، والكلام الصعب سهل، بس احنا زي ما ذكرنا اللي مثلا مش مخلص حتى كتاب بدائي في النحو ينهي فعلا يعني هيفرح، يعني لما هو هياخد بقى أمثلة قرآنية ونبوية يعرف انه كان حافظ آيات كثيرة جدا، هو بس عايز دي جت ازاي. فبعدين النحو بقى بيكون سليقة، يعني الإعراب وفعلا بيكون فعلا ممتع. تمام ماشي. قال مهما اسم شرط. حرف النون نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار، فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف. انتظار واحد منتظر، أيوه منتظر مين، فهو ده التعدي بغير حرف. ومن نظر العين، ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. أنظر بالألف أخر منه أنظرني ومن المنظرين، نظرة إلى ميسرة، يعني أخروه لحد ما يكون معاه فلوس ويسدد دينه. عشان كده المذهب عندنا يحرم مطالبة الغريم إذا لم يكن معه ما يؤدي دينه. يعني لو إنسان استلف منك 100 جنيه مثلا وقال لك أدالك بعد 4 أيام، جاء بعد 4 أيام فقال لك اديني هذه الفلوس هروح أحبسك، ده حرام، إن هو الرجل مش معاه. خلاص. فنظرة إلى ما يسار، ده فعل أمر يفيد الوجوب على المذهب، يعني ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله إنه واجب الإنظار. وطبعا قرض الناس الأموال كده فأجور عظيمة جدا، يعني القرض الحسن يعني مش الربوي. نظرة بالضاد من التنعم، ومنه وجون يومئذ الناظرة أي ناعمة، وأما إلى ربها، لا المفروض وأما، هي دي مش مشددة، مش وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يروا ربهم في الجنة. نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام، نعمة. وأنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، ويقال لها أيضا نعم. نعمة كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون وفتحها، نعمة نعمة وإسكان العين وكسرها. يعني هتدينا كده أربع كلمات، هتدينا أربع يعني حرف النون تكسر وتفتح، وحرف العين تكسر وتفتح، هديك أربعة. نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، بخلاف بلى فإن الإثبات خاصة، ويجوز في نعم فتح العين وكسرها نعم. أما نعمين ده بتاعتنا دي المصرية معرفش بتيجي منين برضو، يعني نعمين معرفش يعني بتيجي منين، يعني نعمين دي معرفش. ند هو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه أنداد. أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه، منه نذير ومنذر والمنذرين، وكيف نذير أي إنذاري، فهو مصدر، ومنه عذابي ونذر. ونذر ونذر النذر بغير ألف، ومنه نذرت من نذر، وليوف نذورهم. نكال له معنى العقوبة والعبرة. نجا بتشديد الجيم له معنى من النجاة ومن النجوة، هو الموضع المرتفع، ومنه ننجيك ببنائك على قول. نجوى معناه كلام خفي، ومنه نادى وقربناه نجيا. وقيل أنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى، وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقدير وإذ هم أصحاب نجوى. نسيان، هنختم يا جماعة خلاص إن شاء الله كده هنا. نسيان له معنيان الذهول، ومنه إن إيه الآية دي؟ إن نسينا وأخطأنا، عندي ماشي. والترك ومنه نسوا الله فنسيهم. يبقى الله لم ينسى ولكن عملهم معاملة الناس أي التارك، يعني الله لا ينسى وما كان ربك ناسيا. عشان كده المثال طبعا المعروف في مصر، مش عارف بقى بره مصر معروف ولا لا، فلان ربنا افتكره، فلان ربنا افتكره، كلمة خطأ. طيب نسخ له معنى الكتابة ومنه ما نستنسخ ما كنتم تعملون، والإزالة ومنه ما ننسخ من آية. نصر بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم، ويعوق ونسرى واسم طائر أيضا. ما عرفش والله يعني. طب حاضر، الوقت تقول ما فيش غير في مصر اللي فلان ربنا افتكر ومش عارف، بس في حاجات كتيرة برضو بتكون برا كده احيانا الانسان يعني سؤال ولا حاجة كافة بيلقطها، بتكون برضو حاجات تخالف العقيدة. الله المستعان. نشور خروج الناس من قبورهم، يقال أنشرهم الله فنشروا، والرياح نشرة لأنها تنشر السحاب. هي الآية كده المشكلة عندي مش جايب بحفص، والناشرات نشرة في المرسلات، صح كده يا جماعة؟ عندي كاتب الأعراف إن ربكم الله، يا جماعة انتوا عندكم دي سورة الأعراف وضم شين. طب هي الآية في الأعراف الآية بتقول ايه؟ طيب هي الثانية في المرسلات صح؟ النشور طب نجيب الآيات. وهو الذي يرسل الرياح بشرى، أيوه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سكناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. لا، وهنا كتبها الأعراف، فهي الرياح نشرة، يبقى دي قراءة تانية، هي والنشرات. تمام. هو جماعة والنشرات نشرة، أيوة، هو لعل والرياح نشرة. صحيح. عاصم الآية، احنا قلنا الآية وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، نشرة احنا كنا عاصم بشرى، تمام. وقال ابن عامر بالنون وضمها مع اسكان الشين، وقال حمزة والكسائي نشرة بضم النون، وقال الباقون نشرة بضم النون والشين، تمام. لن تنشر السحاب. نشوذ بالزاي لو معنى شر بين الرجل والمرأة، وارتفاع ومنه انشزوا أي قوموا من المكان. نزل بضمتين، رزق وهو ما يطعم الضيف. نأى أي بعد ومنه وينأون عنه. نكص رجع إلى نشرة، نكص رجع إلى وراء. نفر نفورا عن الشيء ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة. ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرة أي أسرع وجد، ومنه انفروا في سبيل الله. نبأ خبر ومنه اشتق النبي بالهمز، النبي، وترك الهمز بالتخفيف، النبي عز وجل. وقيل النوع عند من ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الارتفاع. نطفة أي نقطة من ماء، ومنه خلقناكم من تراب ثم من نطفة يعني من المني. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه ومنه منيب. نفد ينفد أي تم وانقطع. اكتبونا كده يا جماعة مثال على نفد دي. نهر بفتح الهاء نهر الوادي وجزء الإسكان نهر، وأما السالة فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر، منير من النور وهو الضوء، حسا أو معنى، نصب نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب. نصب بفتحتين تعب، ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر، نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه، نضيد منضود بعضه إلى بعض، نكيري إنكاري ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى، ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. تمام كده بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم وأن يجعلنا لكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصلته، وإن شاء الله نستكمل غدا الأدعية النبوية وبعده حرف الصاد والضاد والعين والغين وهكذا عندي لحد حرف الياء، بعدين بقى خلاص هيبدأ بقى في الاستعاذة. تمام حرف الياء عندي يعني في صفحة 175 وهنا الآن إن شاء الله نبدأ 146 يعني 30 صفحة تقريبا 29 صفحة. طب احنا النهاردة خدنا كام؟ يعني من 146 نرجع لورا بحرف الزاي الدال 126 خدنا 20 صفحة، فيا إما يكون مجلس أظن يعني خلاص نخليه ممكن على مرتين على حسب ربنا يفتح يا رب من عنده سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نبدأ بقى كده في التفسير إن شاء الله من الاستعاذة، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. اللي معاه سؤال إن شاء الله يا جماعة يتفضل خذوا راحتكم. يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.